سلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في مكناس في المغرب، وبالمناسبة أحيي كل إخواني من المتابعين مو بس بالدول الخليجية كذلك في الدول العربية، وأنا أفتخر صراحة أن في كثير من المتابعين من المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن الصومال ومن السودان ومن مصر، كلكم على راسي وعلى عيني. وإن شاء الله إحنا تباعا راح نذكر كل القصص المهمة. أنا إذا في قصة فيها شيء غريب أذكرها، أما القصص العادية يعني ما أفضل أني أنا أذكرها، يعني متواجدة في كل مكان يعني. فأنا أبحث عن قصة يكون فيها شيء من الغرابة. هذه قصة اليوم. في عائلة يسمونها بناني من أهل مكناس، وساكنين في أحد العمارات في الدور الأول، لكن عندهم مشكلة أن في العمارة اللي ساكنين فيها أسفل العمارة في محل لحام أو قصاب يبيع اللحم، والظاهر أنه يشوي بعد وكذا. فبسبب الإزعاج يعني والزباين اللي يجونا بالآلاف، هالمحل هذا رب العالمين رازقه، فاتح عليه، الناس تترك المحلات كلها اللي فيه مكناس ويروحون للمحل هذا. هذا محل حق إخوان اثنين يسمونهم البعامي. البعامي هذول كذلك ساكنين في نفس العمارة في الدور الثاني فوق عائلة بناني، والمحل ما شاء الله يدر عليهم أرباح خيالية. الناس كلها ما تشتري لحم إلا من هالمحل، وبسبب الضغط على هالمحل وصاير ازعاج ودخان المحل لما يشوي، وهو يبيع لحم ويشوي لك لحم كذلك، فتضرروا العائلة، عائلة البناني. فكانوا رافعين قضية إنه علشان يرفعون الضرر عن نفسهم، ان هالمحل هذا قاعد يسبب لهم ازعاج، ما في مصافط يعني للسيارات اسفل العماره، ما في لحظه يرتاحون فيها من الازعاج السيارات والناس والزباين وخصوصا الدخان، يعني ما يقدرون يفتحون البلكونه او يفتحون الشباك الا تدخل عليهم هالدخان هذا من الشوي. طبعا هالموضوع هذا يسبب مشكلة كبيرة حق البوعامي، الشباب الاثنين اللي يترزقون الله. المحل موقع مميز ومعروف وصار له سنوات وارثين من ابوهم، فشلون يعني يوقفون المحل علشان والله سكان العمارة مش موافقين. المهم عائلة بناني رافعين قضية وشكاوي ومن محكمة المحكمة وكذا، لكن البعامي كانوا خايفين على مصدر رزقهم، لدرجة أن قاموا يستخدمون أي أسلوب بحيث أن ما يكسبون عائلة بناني القضية، رشوة مو رشوة بالقانون. المهم أن المحل هذا ما يتسكر، وترى هذه مشكلة فعلا في محلات، مرات يكون محل صغير لكن سبحان الله مرزوق، العالم تجيه من كل صوب، يسبب أذى حق الجيران والسكان. لكن لو واحد يحط نفسه مكان هالشباب الاثنين ما يقدر، يعني صعب أن مثلا محل ينجح بهالشكل هذا، فلما يسكره مثلا ويفتح في مكان آخر راح يفقد كثير من الزباين، فالموضوع فيه وجهة نظر. المهم مالكم بالطويلة، هم يقاتلون علشان فقط أن عائلة بناني ما تكسب القضية ويتم إغلاق المحل. وفعلا قدروا خلال سنوات والقضية كلها تؤجل يتم رفض القضية من هالكلام هذا، وتجي سنة من السنوات وتزوج بنت اسمها ماريا من عائلة بناني محامي، محامي شاطر. بعد ما تزوجوا اتفقوا أن يسكنون في نفس العمارة في شقة عائلة بناني، اشتراها منهم نسيبهم المحامي. الحين النسيب محامي وشغلته كله في المحاكم، يعني ما عنده مشكلة يتابع القضية ويراكض ورام، تأذى كذلك من المحل، ومحامي عنده علاقات وعنده كذا. المهم قام يرفع القضايا ويثبت الضرر اللي قاعد يحصل عليه، وجابوا له لجنة اقتصادية وقصة. فحسوا عائلة البعامي انه خلاص الظاهر المحامي هذا راح يكسب القضية وراح يقطع رزقهم، متضايقين ويفكرون شلون الطريقة ان يحلون هالمشكلة هذه. فسولف واحد من الاخوان هذول الشراكة اللي في المحل حق مهاجر يقيم في المغرب بصفة غير قانونية، من المهاجرين هذول اللي داخلين طريقة غير مشروعة يسمونهم. فقال له القصة، يعني قال له انا عندي مشكلة في موضوع المحل، والمحامي هذا رافع علينا قضية وشكله خلاص راح يكسب القضية هذه. طبعا المهاجر هذا كانت له نية ثانية، هو يبي يستغل الشباب البعامي، يبي يستغلهم علشان ياخذ منهم فلوس. فقال لهم انا عندي واسطات وانا عندي علاقات وانا راح اخرب عليهم القضية بس اعطوني فلوس. وفعلا قاموا يعطونه كل فترة وفترة يعطونه. ها ايش صار؟ يقول لهم انتظروا خلاص راح يخسرون القضية، وانا سويت وانا رتبت. طبعا كله غير صحيح، لكن لما حسوا انه لا، كل جلسة يتم تأييد الحكم لصالح المحامي ضد اصحاب المحل البعامي، ازعلوا مسكوا المهاجر يوم الايام وقالوا له انت قاعد تضحك علينا وانت قاعد تستغلنا وكذا، واحنا اعطيناك فلوس تشوف لنا حل حبيبي ولا بنطلع الفلوس من عيونك. قالوا من زين انا عندي لكم فكره. قالوا شنو؟ قال قبل لا تحصل الجلسه الاخيره بالمحكمه ليش ما تخلونا نقتل المحامي وزوجته؟ استغربوا، شلون نقتلهم وخلاص وما راح يحضر الجلسه الاخيره وتاجل وممكن خلاص تخسر القضيه؟ قالوا بس قتل يعني شو؟ قال لهم انا راح ارتب لكم الموضوع بالكامل، لكن ابي بعد مساعدة، انتم يا الاخوان وجيب لكم بعد واحد يرتب ويانا. قالوا له في واحد احنا نطالبه فلوس، هذا احد عناصر الوقاية المدنية، موظف حكومي. شنو قصته مع البعامي؟ هذول يطالبونه 1,000,000 سنتيم، عملتهم طبعا في المغرب يسمونها سنتيم. المهم يطالبونه تشيكات متسلف منهم، فكلموه قالوا له تعال، لان اصلا كان يساعدهم في هالموضوع هذا مقابل انه يسقطون عنه الدين، لكن لما شافوه ما قدر يسوي شيء قالوا له تعال، احنا يبا لقينا واحد مهاجر وعنده سوابق وكذا وعنده فكر ان نقتل المحامي وزوجته بنت البناني. طبعا خاف بالبداية، قالوا له شوف تبي تخاف تبي تردد ما عندنا مشكلة، ادفع 1,000,000 اللي عليك، واذا نفذت وشاركتنا في الموضوع راح نسقط عليك المديونية. ايش قلت؟ قال خلاص اوكي انا راح ارتب وياكم لكن انا ما اقتل. قالوا ما في مشكلة. اجتمعوا ذاك اليوم الاخوان البعامي معاهم عنصر من الوقاية المدنية وكذلك المهاجر، المهاجر اسمه عزيز، واتفقوا ان ينتظرون في احد الليالي عودة المحامي ويا زوجته كالعادة من الشغل الى بيتهم شقتهم. وفعلا ينتظرونهم عند الشقة، اول ما دخل المحامي معاه زوجته على طول ضربوهم في آلات حادة لين سقطوا على الارض، خلاص فارقوا الحياة. قاموا أخذوا جثة المحامي وزوجته ونزلوها من الدور الثاني إلى الدور الأول، الشقة اللي ساكنين فيها البعامي. المصيبة إيش سووا؟ المصيبة أن هذول الحامين، هو فعلا ترى يقول لك لا تغشمر مع قصاب، لأن إذا تهاوشت وياه وصارت بينك وبينه معركة راح يستخدم الآلات اللي دائما يستخدمها يوميا في فرم اللحم وتقطيع اللحم والساطور والكذا. فعلا البعامي سووا فيهم عشان يخفون الجثة. قاموا وجابوا ماكينة الفرامة اللي يفرمون فيها بالعادة لحم الخرفان وكذا، وفرموا جثة المحامي وزوجته. ما بقى فيهم إلا كم عظمة كانت صعبة، قاموا كسروها فتتوها وكسروا جماجمهم وحطوهم في أكياس ونقلهم لهم هذا المهاجر، ورمى العظام في وادي يسمونه وادي صخيرات في بحيرة أو شاطئ يسمونه أشراط تبع الصخيرات. إيش سووا في اللحم المفروم بعد ما أفرموا جثة المحامي وزوجته؟ غرقوها في الماي لين صارت لينة ورموها في المجاري، وهني انتهت واختفت جثة المحامي وزوجته. العملية نجحت، لا ونجحت زيادة بالنسبة لهم. البعامي قالوا احنا خلاص بعد ارتكبنا جريمة قتل، قاموا دخلوا على شقة المحامي وزوجته وسرقوا كل الذهب والمجوهرات والفلوس، وكان حاط فيه سلاح، فضوا للشقة وقفلوها ومسحوا كل الآثار وطاروا بالمسروقات. طبعا بعد أسبوعين وردت بلاغات لرجال الأمن في مكناس عن اختفاء المحامي وزوجته. عائلة المحامي قدمت شكوى وعائلة البنت البناني قدمت شكوى، مو عارفين عيالهم وين راحوا. المقعد يدورون يدورون، دخلوا الشقة ما في أي شيء، لكن استغربوا أن الشقة كأن فيها شيء مفقود على كلام أهاليهم، أن مو محصلين لا ذهب لا مجوهرات، ويعرفون بنتهم عندها ذهب والمحامي عنده فلوس في خزانة حاطها وعنده سلاح، مو معقولة كأنها العملية فيها سرقة. هني اشتبهوا وقالوا لا أكيد في مكروه حصل للمحامي وزوجته. يبحثون يدورون ما في أي أثر ولا أي دليل. طبعا الشبهات نالت عائلة البعامي الشابين هذول، بما أن المحامي كان له قضية ضدهم. استجوبوهم في البداية قالوا لا أبدا، إحنا موضوعنا موضوع محل فقط، يعني إيش نبي فيه يعني، ولا عندنا أي مشكلة بيننا وبينه. اتركوهم، اقعدوا يبحثون يبحثون، قالوا يبغى يجيبوا لنا رقم المحامي. يبحثون في السجلات الهاتفية للمحامي، ما في أي حركة غريبة أبدا. لكن بعلمكم طريقة، دائما رجال المباحث يبحثون يسمونها إشارة الاتصال، يعني حتى لو كان الهاتف مغلق يشوفون آخر إشارة للاتصال. يعني لو أنا أكون مثلا في العاصمة ويتصل علي واحد في أطراف الديرة أو المدينة، الوقت هذا قبل لا أغلق التليفون إذا تلقيت الاتصال يبين أني أنا كنت في المدينة الوقت الفلاني وبعدين الهاتف تم إغلاقه. هذا اللي حصل، وهذا الغريب في الموضوع، اكتشفوا أن آخر اتصال للمحامي كان في شقته بعدها أغلق الهاتف. لما تشيكوا على الاتصال هذا، ولا هذه سيدة من الرباط، استدعوها قالوا لها ليش اتصلتي عليه في الوقت الفلاني، تعرفين المحامي؟ قالت لا والله، بس هذا المحامي حصل معاي موقف اليوم اللي سبق مقتله. طبعا هي ما تدري انه مقتول وكذا، لكن تقول انا ما اتصلت عليه الا في موقف حصل بيني وبين هالمحامي وزوجته قبل لا اتصل عليهم بيوم. شنو هالموقف؟ وهذا الموقف اللي كان غريب. المحامي قبلها بيوم كان متواجد في المحكمة في الرباط، فالتقى بالصدفة فيها المرة هذه اللي اتصلت عليه، كان عنده قضية وأشغاله وكذا، شافها بالصدفة قاعدة تبكي وتبكي يعني في أروقة المحاكم، فسألها ليش عسى ما شر فيك شيء يعني تبين خدمة؟ قالت والله أنا عندي مشكلة وكذا، وأبرفع يعني طلب قضية للنفقة وحق عيالها وكذا، وزوجها ظالمها. قالها زين شنو المشكلة ليش ما ترفعين؟ قالت أنا ما عندي حتى الرسوم اللي هي رفع القضية، ما التعويض المدني يعني النفقة ما النفقة، فأنا ما عندي الرسوم هذه وقعدت تبكي المسكينة وما عندها محامي وما عندها. قال لها حاضر تعالي، وراح دفع عنها الرسوم ورفع لها اللي هو طلب اللي هو صرف اللعانة لأولادها والنفقة، وقال لها تبين شيء؟ قالت له جزاك الله خير، وقال لها هذا رقمي، أي وقت تحتاجين أي شيء لوجه الله تعالى أنا راح أساعدك ما عندي أي مشكلة. كانت ترافقة زوجته، وهي اللي طبعا في البداية يوم شافت البنت قاعد تبكي قالت له حرام شوفها شنو تحتاج يعني ساعدها، وتركها ومشى. لما راح لبيته وصل هناك اليوم الثاني أعتقد، اتصلت عليه في اليوم الثاني، اتصلت عليه علشان تبي تشكره فقط. لكن لما اتصلت عليه كان هو متوفي خلاص، اعتدوا عليه بالضرب وتوفى. فرن الهاتف، لما رن الهاتف كان هو جثة عند باب شقته والمجرمين كلهم واقفين فوق راسه. أحدهم أخذ التليفون وأغلقه، هني كانت آخر إشارة. طبعا هذه شنو كانت مهمة بالنسبة لرجال الأمن؟ إن عرفوا وين آخر مكان كان متواجد فيه المحامي. قالوا خلاص اللي فيها العمارة هم المتهمين، مستحيل محامي وراجع من شغله مثلا في الليل ويغلق تليفونه، يعني غريبة. زين على الأقل ولا اتصال يتصل فيه يعني ليش؟ ومحامي تعرفون يعني دائما يتلقى اتصالات، موكلين، استشارات. المهم مالكم بالطويلة، قالوا لا التليفون موجود في نفس العمارة. بدوا يحققون مع عيال البعامي، انتم المتهمين، انتم اللي كذا. شدوا عليهم في الموضوع، طلعوا الاتصالات اللي بينهم وبين المهاجر، شافوا عشرات الاتصالات اليومين اللي فاتوا. قالوا لهم منو هذا؟ يعني غريبة أنت تتصل وأخوك يتصل على نفس الشخص، هذا منو الشخص وشنو علاقتك فيه؟ قال لهم لا لا هذا مهاجر. إيه أوكي المهاجر، شنو علاقتك فيه؟ صديقك وين ساكن؟ ولا ساكن بعيد؟ شنو بينك وبينه؟ فهمنا، لأن ما عندهم أي خيط يعني خلاص الحين يدورون في أي شيء يشتبهون فيه. قالوا لا هذا مهاجر وأنا طالب فلوس. على أي أساس؟ قالوا وين المهاجر؟ ولا مسافر في نفس اليوم اللي انفقد فيه المحامي، يعني قبل أسبوع من بداية التحقيق معهم. وينه وكذا؟ قالوا زوجته موجودة هني. راحوا ألقوا القبض على زوجته، تعالي وين زوجك فلان اللي هو عزيز هذا المهاجر؟ قالت سافر إلى إسبانيا. شلون سافر؟ سافر تهريب عن طريق البحر وكذا. المهم سألوها ليش راح تهريب إسبانيا وهو أصلا مقيم في المغرب بشكل غير قانوني، وليش سافر يعني فجأة؟ شنو عنده ليش؟ طبعا زوجة المهاجر تبكت وبين عليها التوتر. اخضعوا بيتها للفحص، لقوا عندها بعض القطع من المجوهرات والذهب وكذا. المهم عرضوهم على أسرة البنت، بنت البناني زوجة المحامي. تعرفت عليها أمها وأبوها، قالوا صح هذا ذهبها وهذا مجوهراتها. يوم ضغطوا على زوجة المهاجر هني انهارت واعترفت كل شيء. قالت يبا زوجي مشترك في جريمة لكن أنا ما أعرف تفاصيلها، واللي عرف تفاصيلها واللي ورط فيها الأشقاء الاثنين عيال البعامي. راحوا ألقوا القبض عليهم وواجهوهم بالاعترافات، اعترفوا بالقصة بالكامل. لا وبلغوا على عنصر الوقاية المدنية الموظف الحكومي اللي شاركهم، وكل واحد قام يعترف على الثاني. وين الجثة الحين؟ قالوا الجثة عاد سلموا عليها. وين؟ قال والله فرمناها وقطيناها تكرمون في المجاري، لكن المهاجر أخذ العظام، بعض العظام بعد ما فتتهم مع الرأس، ورماهم في شاطئ اللي هو الشاطر تبع منطقة صخيرات. راحوا مشطوا البحر هناك ما لقوا شيء. المهم بعد ما اعترفوا في الموضوع واعثروا على بعض المجوهرات اللي قامت زوجة المهاجر في بيعها، لأنها كانت تشتغل على بيع المجوهرات من نيوم الناق. قاموا صيدوا كل الحريم اللي شروا البضاعة المسروقة وتم إحالتهم بالكامل للمحاكمة. القصة هذه حصلت في 2006، 2010 تم الحكم بالإعدام على الشابين البعامي بعد ما تم القاء القبض على المهاجر في إسبانيا وسلموه للمغرب وحكموا عليه كذلك في الإعدام مع الأشقاء. أما عنصر الوقاية المدنية أخذ مؤبد لأنه رتب لهم موضوع الجريمة لكن ما اشترك فيها، يعني ما هو اللي قتل. أما زوجة المهاجر تم الحكم عليها في 15 سنة، وباقي الحريم كلهم تم الحكم عليهم على سنة وسنتين مع وقف التنفيذ ودفع الغرامات. وهني انتهت قصة مقتل المحامي وزوجته بنت البناني بسبب محل اللحام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.